بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره. فقال: عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه. قال: السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقول: المستكبرين به سامرا تهجرون. الخصلة الخامسة والتسعون من هذا الخصال التي هي من خصال الجاهلية تعيير الرجل بما في غيره. ويشير رحمه الله إلى حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: هم خولكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم أو فلا تغلبوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. ففي هذا الحديث بيان أن تعيير الإنسان لأخيه بما ليس فيه هذه من خصال أهل الجاهلية، بل في غيره. يعيره بنسبه الوضيع، أو يعيره بحرفته أيضا التي هي حرفة ليست برفيعة، يعيره بزلات الأسرة، يعيره بأخطاء الوالد، يعيره بشيء من جهة الأعمام أو الأخوال. وبعضهم قد يعير الرجل بزلة يزل بها رجل من البلد، فيجعل يعير أهل البلد جميعا: أنتم الذين فعلتم كذا وكذا، أو اترك أو اسكت فأنت ابن فلان، أو أنت ابن فلانة التي فعلت. هذه من خصال الجاهلية. فهذا المعرور بن سويد استغرب أن يجد السيد عليه حلة والعبد عليه حلة مثلها، فسأل أبا ذر عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا، يعني المساببة حصلت من الجانبين، فعيرته بأمه. في بعض الطرق أنه عير بلالا الحبشي وقال له: يا ابن السوداء، وهذا لا يصح، السند فيه انقطاع. فهل عير الأم أو عير الرجل بأمه بأن كانت أمه أعجمية، أو كانت أمه يعني ذات صفة معينة، أو عيره بزلة زلت بها الأم؟ الحاصل أنه عيره بأمه. فعاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أعيرته بأمه؟ في رواية لمسلم قال أبو ذر: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. هذه طريقة أهل الجاهلية. قال: أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. هذا الذي عليه أهل الجاهلية، التعدي والتجاوز والتعيير بالأمور الجانبية والأخرى. قال: من سب الرجال سب أباه وأمه. وهذا خطأ، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، إن كان ولا بد فيرد بمثل ما سبه. قال صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قال، فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال، الذي قاله فعل البادئ، سبه يعني مباشرة، قال له مثلا: يا كذا. فالمسبوب الأفضل له ألا يرد، فإن ربنا تبارك وتعالى يوكل بملك يتولى الرد على هذا السبب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقائع. ومع ذلك فيجوز أن يرد السيئة بالسيئة كما قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الضربة بالضربة واللكمة باللكمة واللطمة باللطمة والسبة بالسبة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي الآية الأخرى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. المتسابان ما قال هذا الذي جرى من سباب فعلى البادئ، الإثم يرجع على البادئ بشرط ما لم يعتدي المظلوم يذهب يسبه، فالمظلوم يسب الأب والأم ويتجاوز إلى الأسرة، يعطيه سبة صغيرة فيتجاوز ويعطيه سبات كبار، ما لم يعتدي المظلوم. أما إذا اعتدى المظلوم فيعني تأخذ المسألة بالموازنة. لكن في أول الأمر إن سبه بشيء فرد نفس الكلمة فالإثم على الذي بدأ. المتسابان ما قال أي الذي قاله فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. فهنا أبو ذر قال: أعيرته بأمه؟ قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا كما قال أهل العلم قبل معرفة أبي ذر بحرمة هذا الشيء، أو قبل وصول أبي ذر إلى هذه المرتبة العالية التي وصل إليها رضي الله تعالى عنها بعد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فالحاصل أن التعيير يعني تعيير الرجل بما في غيره هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، حتى جاء في بعض الطرق في الأدب المفرد للبخاري قال له عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني أنا امرؤ في جاهلية؟ كأنه استغرب أنه يبلغ هذا السن ثم لا يعلم بحرمة هذا الشيء أو استعظم هذه الكلمة. على كل يعني ليس من فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون جاهليا أو يكون كافرا، وإنما فيه خصلة إن حصلت منه بسبب زلة فعليه أن يتوب ويستغفر، وإن كانت عادة وديدنا له فعليه أيضا أن يراجع نفسه وأن يحذر من غضب الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه العبارة في هذا الصحابي الجليل وهو أبو ذر: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا فيه درس لأهل الإسلام ولأهل السنة ولطلاب العلم على وجه الخصوص، أن الإنسان أن يحذر في حالة الغضب التي تعتبر جمرة يلقيها الشيطان على قلب العبد، أن يحذر من التجاوز وأن يحذر أن يتخلق بأخلاق أهل الجاهلية. وما أكثر ذلك عند المتسابين، إذا حصل الغضب والانفعال فإن بعضهم يخرج منه سيل من السباب والشتائم والتعيير والتنقص، وهذه من خصال أهل الجاهلية التي ينبغي على أهل الإسلام أن يترفعوا عنها. ثم ذكر الخصلة التي بعدها: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. ما أول الآيات: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. اختلف أهل التفسير في الضمير في قوله سبحانه به، إلى أي شيء يعود الضمير؟ أكثر أهل التفسير على أنه يعود إلى البيت الحرام، مستكبرين به أي متعاظمين بكونهم من سكان البلد الحرام أو بكونهم من القائمين على بيت الله الحرام وأنهم قدام البيت والكعبة. وإن لم يجري له ذكر لكن هذا كان مشهورا، هذا الأمر كان مشهورا أنهم يفتخرون أنهم من سكان البيت الحرام أو البلد الحرام وأنهم القائمون على خدمة الحجيج والقائمون على سجانة البيت إلى غير ذلك. فذمهم الله سبحانه وتعالى فقال: مستكبرين به، أي بكونهم خدام وأنهم قائمون وأنهم ينتسبون، ولهذا يقولون نحن أرفع من غيرنا ونحن في أمن ولا نخاف كوننا نعمل هذه الأعمال الجليلة. وهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أن الإنسان يفتخر بالرئاسة لكونه قائما على بقعة من البقع المعظمة، قد لا تكون معظمة، فاليوم يفتخرون بأنهم هم القائمون على المشهد الفلاني أو على ضريح الولي الفلاني. فهكذا هذه عادة من عادات الجاهلية وخصلة من خصالهم. فالإنسان يفتخر بالإيمان ويحمد الله عليه، لا يفتخر بمعنى أنه يتنقص غيره، ولكن يعني عليه أن يفرح بأن الله من عليه بالإيمان ومن عليه بالعمل الصالح. وهذه أعمال صالحة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يقابل هذا التوفيق إلى الإيمان بالله والعمل الصالح بالشكر والحمد وسؤال الله تبارك وتعالى المزيد من الفضل والخير والثبات حتى الممات. أما أنه يفتخر بعمله الصالح فهذا خصلة من خصال أهل الجاهلية، فكيف إذا كانت بقعة؟ يقول أنا القائم على الحرمين، نحن الذين نفعل، نحن الذين نفعل. هذه عادة جرت للملوك والأمراء الذين يتولون القيام على الحرمين، فإنهم كثيرا ما يشيدون بأفعالهم، فعلنا وفعلنا. إن كانت أعمالا صالحة فليسألوا ربهم سبحانه وتعالى أن يتقبلها منهم، وإلا فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يعني ينتسبون إلى البيت أو أنهم خدام البيت فيجعلون يترفعون على غيرهم بسبب ذلك. والله سبحانه وتعالى هو القائل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. مع أن هذه الآية الكريمة ليست يعني على مثل المعنى في هذه الآية التي بين أيدينا. لماذا؟ لأنه ثبت في سبب النزول أن الصحابة أو بعض الصحابة اختلفوا ما هو أفضل الأعمال، هل خدمة الحجيج أو سقاية الحجيج أو عمارة البيت للصلاة والذكر والاعتكاف. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة التي فيها بيان فضل الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. أما هذه الآية الكريمة التي بين أيدينا مستكبرين به، فعلى قول أكثر المفسرين أن الضمير يعود إلى البيت الحرام وخدمته والقيام عليه. وهناك أقوال أخرى: مستكبرين به أي بالقرآن. القول الثالث: مستكبرين به أي عن النبي، مستكبرين على ما جاء به أو مستكبرين على النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.